باقي على الفجر ساعة اصحى وقم ناجي يا رب يعطيك كل ما تريده يلبي لك كل ما طلب باقي على الفجر ساعة اصحى وقم ناجي يا رب يعطيك كل ما تريده يلبي لك كل ما طلب يا ربي عبدك ببابك وقد عصاك وأذنب يا ربي عبدك ببابك وقد عصاك وأذنب راجي رضاك إلهي رحمتك أوسع وأرحب راجي رضاك إلهي رحمتك أوسع وأرحب باقي على الفجر ساعة اصحى وقم ناجي يا قم ناجي يعطيك كل ما تريده يلبي لك كل ما طلب أحسن لي الخاتمة للحوض ابلغ واشرب احسن لي الخاتمه للحوض ابلغ واشرب اسكني اعلى جنانك سعف الحبيب ومن حاب اسكني اعلى جنانك سعف النبي ومن حاب باقي على الفجر ساعة اصحى وقم ناجي يا رب يعطيك كل ما تريده يلبي لك كل ما بشراكم أهل فلسطين النصر والفتح قرب فزتم بنيل الشهادة وبنيلها الموت عذاب بشراكم أهل فلسطين النصر والفتح قرب فزتم بنيل الشهادة صهيون دمر وخرب ويتم أطفالنا لا أخ ولا أم ولا أب يا ربي نشكو إليك صهيون دمر وخرب ويتم أطفالنا لا أخ ولا أم ولا فأرنا في الأعادي يا ربي أنكال وغضب وطهر القدس منهم يا ربي